وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتعزرونه وتوقرونه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بحوض بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه